إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، ونسأل الله رضا في ولاه أن يثبتها لنا إلى مماتنا، وأن يلهمنا وإياكم الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن ينصر الله بهم الدين. ونسأل الله رضا في ولاه أن يشكر لولاة الأمور الذي يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلهم نصرا للدين، وأن يوحد كلمتهم على تحقيق كتاب الله جل في علاه وتحكيمه، وعلى رفع راية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي والإخوة في هذا الشهر المبارك، شهر الله المحرم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام أو أفضل الصوم شهر الله المحرم بعد رمضان، ولا إشكال، لا يعني لا غرو ولا عرض، قد قال السلام قولا وفعل فعلا آخر، وهو أنه كان يكسر من صيام شهر شعبان، الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يغفل عنه كثير من الناس. الغرض المقصود، شعبان هو أفضل الشهور قبل رمضان، وبعد رمضان يكون المحرم هو أفضل الشهور التي فيها الصوم. وأيضا ورد في بعض الروايات، سواء كان فيها بعض الضعف لكن نستأنس بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وفي هذا الشهر اليوم العظيم، يوم أن نجى الله جل في علاه موسى وبني إسرائيل من فرعون، عندما اشتد غضب الله جل في علاه على فرعون، عندما اشتد أذاه، والله جل وعلا توعد لكل ظالم طاغي إذا طغى وعتى وتكبر وتجبر بأن نهايته على قرب. قد قال الله جل في علاه: لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. الغرض المقصود، سنة الله الكونية، بأن الله جل وعلا لكل طاغي وباغي، كل من تكبر تجبر على عباد الله جل في علاه، بأن الله له بالمرصاد، وإن الله جل في علاه غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد نجى الله جل وعلا موسى وبني إسرائيل من ظلم وطغيان فرعون، وقد أهلك فرعون أمام أعين موسى عليه السلام ومن معه ليقر أعينهم بذلك، وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء. لذلك كانوا يصومون يوم التاسع، يوم عاشوراء، على الراجح خلافة لابن عباس هو اليوم العاشر، كانوا يصومون يوم عاشوراء شكرا لله جل في علاه على أن نجى الله جل وعلا موسى وبني إسرائيل من طغيان فرعون وقومه وجنوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فصام عاشوراء، ثم قال: لئن بقيت قابلا لأصومن التاسع. وهذه كانت سنة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ورد بعض الروايات أنه من السنة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، ولكن الحديث فيه كلام. الصحيح الراجح في ذلك كما قلنا من المتفق عليه، هو أن الصوم السنة أن يصوم أقل الكمال، أو أقول أقل ما يصل به المرء في الصيام، صوم يوم عاشوراء، وأوسط الكمال أو كل الكمال أن يصوم يوما قبله وهو اليوم التاسع، كما قال المسلم: لئن بقيت لأصومن اليوم التاسع. فمن قال بتصحيح حديث اليوم الحادي عشر فيكون أكمل الكمال أن يصوم يوما قبله، أن يصوم يوما بعده، مع كما قلنا الأصل العام أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهذه القربة هي التي ترفع عن الأمة الغمة، القربة إلى الله جل في علاه هي التي ترفع عن الأمة الغمة. قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يبعث إلى أمير السرية وهو يقول: اتقوا الله فيما بين أيديكم، فإننا لا نقاتل القوم بعدة ولا بعتاد، إنما نقاتل القوم بطاعة ومعصية، فمن اتقى الله جل في علاه وقاه، وإن العبد إذا تزلف إلى ربه جل في علاه بالتقوى وبالعمل الصالح فإن الله جل وعلا نصيره وعضده، وإذا كان الله نصيره فمن عليه، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله نصيره فمن يغلبه. وإن الله جل في علاه إذا أعلم الحرب على قوم فحرب الله لا هوادة فيها ولا أحد يستطيع لله جل في علاه ولا يستطيع أن يجابه ربنا جل في علاه. الغرض المقصود نصيحتي لكل مسلم أن يتقي الله جل في علاه وأن يرجع إلى ربه جل في علاه، فإن الله يبتلي لا ليهلك، فإن بلاء الله نازل نازل، إذا حب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط، فالله جل وعلا يبتلي لا ليهلك والله، ونعوذ بالله من سوء الظن بالله جل في علاه، فإن الله لا يبتلي أولياءه ليهلكهم، لا والله قد أحبهم الله جل في علاه لأنهم قد وحدوا ربهم جل في علاه، فإن الله يبتلي ليمكن، لكن على المرء أن يظهر لله جل في علاه الرضا عن قضائه بل والصبر على الأواء التي يعيشها في أوقات المحن، فقد مرت هذه الأوقات العصيبة بنبينا صلى الله عليه وسلم ومن كانوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم أشرقت شمس الإسلام حتى انتشرت في ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، ومكن الله لأهل الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لهذه الأمة عندما بكت فاطمة مما رأت من الظلم والعدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، فقال لا بأس على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيدي لن يترك هذا الدين بيت بدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وقد كان والحمد لله. وأيضا نقول إن هذه الأمة تبشر بهذه البشارة بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضرب الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين، فقد قال إن سلم بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة، وهذه الأمة المرحومة، هذه الأمة الصابرة المحتسبة، أمة خلقت للتمكين، لكن لا بد من ضوابط حتى تصل إلى التمكين، فإن الله لا يحابي أحدا ولا نسب بين الله وبين عباده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، فحي هلا على مشمل عن ساعد الجد لله جل في علاه قربة وزلفة لله جل في علاه بالطاعات وهجر المعاصي، اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. ولكن لا ينأى أحد عن الزلات والسقطات، والله غفور رحيم، والله ستير كريم سبحانه جل في علاه، لكن نصيحتي لكل إخواني في كل مكان قد تضرر بعضوان العتاة الطغاة، فعليه أن ينأى عن المعاصي، وهذا أول باب للنجاة، أول باب للنجاة، لا باب للنجاة إلا هذا الباب، هذا أول السبل للنجاة، سوى أن ينأى بنفسه عن المعاصي ثم يرجع إلى ربه جل في علاه، إلى ركن ركين يفر من عدو الله جل في علاه إلى ربه جل في علاه الذي هو أرحم عليه من أمه ومن نفسه وأكرم عليه من نفسه، فأن ينأى عن المعاصي وأن يرجع إلى الله جل في علاه وأن يتوب ويؤوب، ثم يأخذ بضوابط الشرع الصحيحة التي قد سطرها علماؤنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المآزق، فإن قواعد الشرع تخضع إلى المصالح والمفاسد، فعليهم أن يرجعوا إلى العلماء في بابهم وفي مكانهم، فكل عالم أولى بمكانه، وأهل مكة أدرى بشعابها، لكن الغرض المقصود الخطوط العريضة في ذلك، إن ربنا لا يمكن أن يبتلي ليهلك، قد قيل للشافعي أيبتلى المرء أم يمكن، ما الذي يكون أفضل له في دينه وحياته الذي يعيش فيها، فقال الشافعي والذي نفسي بيده لا يمكن المرء حتى يبتلى أبدا، لا يمكن، هذه سنة كونية. فإذا نحن نظن بربنا خيرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فإن ظن خيرا فخير، وإن ظن غير ذلك فله، فإن الله جل وعلا ما ابتلى عباده المؤمنين الموحدين الذين وحدوه دون المشركين الطاغين الأوتاة المتكبرين، فإن الله لا يبتلي هؤلاء الموحدين ليهلكهم، لا والله بل ليمكن لهم، لكن كما قلنا هناك طرق وسبل على الإنسان أن يسير على درب الصالحين السلف المتقين الذين مكن الله له فيمكن لهم بإذن الله، ويرفع الغمة والكربة عن هذه الأمة، اللهم أمين، اللهم أمين. ما زلنا مع كتاب صحيح مسلم والكلام على كتاب الحيض، وأنا أقول على كل منا أن يعظم النواجذ، لأن هذه قربة من القربات أيضا التي بها ترفع الكربات عن الأمة، والذي نفسي بيده الملائكة إن حفت، وإن كانت أصلا الأضرار تقع في كل مكان في شتى أنحاء المعمورة على أهل الإسلام، فإن هذه المجالس هي أبرك المجالس عند الله جل في علاه وأعظم المجالس عند الله جل في علاه، فإن الملائكة تحف هذه المجالس وتصعد إلى ربنا جل في علاه، فعل الله جل في علاه يطلع على قلب مخلص صادق يدعو الله في سريرة نفسه بينه وبين ربه جل في علاه من الأعمال السرية الخفية التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه، فيقسم على الله فيبر الله جل في فيبره الله جل في علاه، فيرفع الغم عن هذه الأمة، اللهم ارفع الغم عن هذه الأمة يا رب العالمين، وهمنا الإخلاص. ما زلنا في هذه المجالس المباركة، نسأل الله إتمامها ونسأل الله للعالمين أن يثبتها لنا إلى مماتنا، مع كتاب صحيح مسلم وصحيح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، كتاب الطهارة، بلغنا إلى كتاب الحيض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. نعم، يعني في هذا الباب سيذكر لنا المصنف رحمه الله الحديث التي تبين لنا أحكام المستحاضة وأحكام الاستحاضة وغسل المستحاضة، وكيف أن تؤدي العبادة المستحاضة التي ينزل الدم وتدفق ولا ينقطع عنها، فهل تصح عبادتها أم لا؟ هذا الذي سيبينه لنا المصنف بالآثار والأحاديث التي يسردها علينا. قال الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة. أبو بكر ابن أبي شيبة ثقة ثبت، صاحب المصنف ثقة ثبت روى له الجماعة. وأبو كريب مقرونا أبو كريب محمد بن العلا ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع. وكيع وكيع التنين، وكيع ثقة ثبت الحافظ، مع أن وكيع كان من أهل الكوفة، يعني قيل أنه يشرب النبيذ. طبعا هو أصلا بعض العلماء كان يقول إذا رأيت أحد يشرب النبيذ من غير أهل الكوفة فهذا تسقط عدلته وأيضا تجلده، لكن هؤلاء كانوا يتأولون، لذلك قال علماؤنا في الخلاف المعتبر لا إنكار فيه هنا الآن، كان خلاف المعتبر بينه، هو يرى بقول الأحناف كان يشرب النبيذ ومع ذلك ما أسقطوا عدلته، بل وكيع ثقة ثبت رغم أنه أي أحد، فثقة ثبت يعني علم من أعلام الأمة، كان حافظا ورعا تقيا. وكيع كانوا كما قلنا يسمونه التنين، إذا نزل مكة انفضت المجالس إلا من مجلس وكيع، ولذلك وكيع بن الجراح الرؤاسي سموه أو لقبوه بالتنين. وكيع ثقة ثبت روى له الجماعة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة ثبت، قال بعضهم ربما دلس وحتى تدليسه واحتمل في الطبقة الأولى، ثقة ثبت روى له الجماعة. عن أبيه. عن أبيه هو عروة ابن الزبير رضي الله عنه عبد الله المدني ثقة فقيه من الفقهاء السبعة، وهو ثقة ثبت مشهور روى له الجماعة، يعني يقال أن عروة عروة وابن عمر والثالث لا أذكره الآن، يعني اجتمعوا في الحجر وكل واحد منهم قال قال ادعوا كل عبد الملك بن مروان، فهو قام عبد الملك بن مروان فدعا بالخلافة فرزقه الله الخلافة، وقام عروة فدعا الله جل في علاه بالزواج من أربع نساء ما هم أجمل نساء العرب، وأيضا أن يأخذ الناس من أولاد، فتزوج النساء الأربع سكينة والثانية أنا ما أذكر الأسماء الآن، فتزوج النساء الأربع وأخذ الناس عنه العلم. أما ابن عمر فرفع يديه وقال اللهم إني أسألك الجنة. فقه ابن عمر رصين، وهذا إن شاء الله نراه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بإذن الله، ونسأل الله دعاء أن جمعنا بهم في جنات النار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عن أبيه هو عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة طبعا تكون جدة أو جدته الثانية أعتقد أو السادسة، الوهم يكون مني، فعائشة رضي الله عنها جدة عروة ابن الزبير، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إيش تقولوا؟ طب هذا ما عندكم؟ ها؟ خالتهم متأكدين؟ ها؟ أخت من؟ نعم أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه، عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق، هذه التي حملت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرتها بين الناس رضي الله عنها ورزاها الله عنا وعن الإسلام خيرا، هذه التي أدخلت السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، أسرها الله جل وعلا، سرها الله جل وعلا في الدنيا في الدنيا وفي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبديمومة الزواج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومات وهو راض عنها، ونسأل الله جل وعلا أن يدخل عليها السرور يوم القيامة عندما تكون زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليها قول الله جل وعلا: يا نساء النبي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، فيعني من حبه، العلماء يتأولون ذلك، من حبه لعائشة قال استأذني أبويك، يعني ما تتسرعي وتتعجلي في الإجابة، لأنه ممكن هي صغيرة السن تقول أعيش مدنك الحياة وفيها التضييق وهذا التضييق وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أضيق علي العيش، فممكن أن تقول يعني تختار أمرا يكون فيه الضرر عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويحب لها الرشد ويحب لها الخير، فقالت أذني أبويك، وقالت هي بفقهها الرصين قالت وقد علم أن أبويا لا إيش لا يختار أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أستأذن فيك أبويا يا رسول الله، اخترت الله ورسوله. ثم انظر بقى الفقه الذي هو أعلى من ذلك والرحمة المهداة، فقالت يا رسول الله لا تقل لأحد من أزواجك شيء عما قلت أنا، يعني عشان أنا متقدمة في أذن اخترت، فقال لا والله ما بعثت متعنتا، يعني لو في امرأة مثلا دخل ساورها أمور أو ظنون في قلبها فتختار هذه ولا تختار هذه، لما يقول لها عائشة اختارت دون أن تتردد ماذا ستفعل، تقول ولما تتقدم عائشة علي، فأنا أيضا أختار الله ورسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمهد لها الضرب ويقول لا ما بعثت متعنتا، سأقول لهن قد اختارت عائشة الله ورسوله. الغرض المقصود عائشة رضي الله عنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب نساء النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الطريف أن يعني النساء اشتكينا إلى فاطمة مما يحدث من عائشة، عائشة رضي الله عنها كان كل صحابي من الأنصار والمهاجرين يتقصد يوم عائشة ليبعث بهدية لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت تحظى بخير كثير في يومها، لأن كل إنسان يريد يهدي للسلام ما يهديه بخير ما يهديه إليه إلا في يوم عائشة لمعرفة الدقيقة بحب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فاشتكينا إلى فاطمة ما يحدث مع عائشة في يوم عائشة، فذهبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول يناشدك أزواجك الله في بنت أبي بكر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم استوى، كان جالسا فاستوى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحبينني؟ فقالت اللهم نعم، فقال أحبي هذه. فما زادت على ذلك وما وجدت عائشة على ذلك من فاطمة من شيء. فخرجت فاطمة فلم ترضى زينب رضي الله عنها بهذا الكلام، وذهبت تنافح عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت فاشتدت على عائشة، وعائشة تسكت ما تتكلم، فقالت وأنا أرقب ذكاء وفطنة، يعني هي مش محبة فقط ذكاء، وأنا أرقب طرف عين النساء أو أرقب النساء، فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يفسح لها المجال لإيش؟ خذي حظك وخذي حقك، المسألة منتهية الآن، وهذه المسألة عظيمة من فقه التعامل مع النساء. فقالت فعلمت ذلك، فقالت فأخذت على زينب، فاشتدت على زينب حتى أنها لم تستطع أن تبتلع ريقها زينب، فأسكتت، فيعني عرفت مكانة عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فعلينا بعض الأزواج الآن يعني تنظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، وكيف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل عليه يدخل على عائشة وتقول تحبني، يقول أحبك، فتقول كيف حبك لي، فيقول هكذا، فيعقد يأخذ ثوبه فيعقده فيقول مثل هذه العقدة، فتجلس في المجالس تقول يا رسول الله كيف حال العقدة، يقول على ما هي علي أو ما كانت عليه. الآن الأخ ممكن يقول لزوجته مثلا الآن أنا وجدت منك خطأ وخطأ، غدا إن شاء الله أنا جالس ليل نهار أسمع بس خطأ عشان ورقة الطلاق هتأتيك، أو أنت الآن تذهبي إلى أهلك راشدة، أو أنت كذا، يعني أنا أهجرك في الله 15 سنة حتى تذهب مثلا، هاجر بقى الهجران. فالحاصل إن إحنا أصلا الآن يعني لم نفقه كيف نتعامل مع أزواجنا، كيف كان يعمل من سلم مع أزواج المرأة خفيفة العقل، هذا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب بلب الراشد من كن، هي خفيفة العقل ومتسرعة الفراغ، فلابد خطأها يقع. لذلك الشافعي يقول أعقل الناس الفطن المتغافل، أنت تدخل تراها سائرة فكأنك لا تسمع شيء، بتسب فيك يعني ما تجد بنتها يا بنت الرجل كذا، وهو دخل قال الله أكبر أسمع أصوات طيبة جدا وأسمع أصوات جميلة لعلك تمدحينني، تقول نعم أنا أمدحك الحمد لله. الغرض المقصود هو يتغافل حتى يستطيع أن يمرر، لأن المرأة لو وقف معها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هيكسر، يعني إن أردت أن تستمتع بها لابد أن تستمتع بها على عوج، فإن أردت أن تقيم هذا العوج كسرته فما فزت ولا فازت، فأنت تتقي الله، وقد أناط الله الخيرية على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية في التعامل مع الأزواج، خيركم لأهله وأنا خيركم له. فالغرض المقصود المرأة ستجن الرجل ستذهب بعقلي تذهب بعقلك معه، ما فيش مشاكل، اثنين مجانين في البيت مش مهم، الولاد اصلا هيعرفوا يتصرفوا، ما فيش مشاكل خالص، المهم اصلا يتقي. فالاولى للانسان ان يتقي الله ربه في ايش؟ في ازواجه، عملا بحسن تعامل النبي مع ازواجه. نعم. عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمه بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امراه استحاض فلا اطهر، افادع الصلاه؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. وعنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. قال ابن شهاب فحدثت بذلك أبا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام فقال يرحم الله هند لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. هذه يعني مسألة عويصة، لذلك ما كانت تصلي 7 سنين، 7 سنين هذه مسألة تحتاج الاجتهاد صراحة مما نحن فيه. ماشي تفضل. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت استحيضت 7 سنين، بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. وعنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. ما زلنا مع نعم النساء، نساء الأنصار بل ونساء المهاجرين، كنا لا يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دينهن. يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة على أخص ما يكون لهن من مسائل الحيض والاستحاضة. وهنا الحديث هذه تبين لنا أن امرأة كانت تتدفق دما تسج سجا، جاءت من السلام وتقول أن الدم لا يتوقف، ماذا تفعل؟ ما كانت تصلي، فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذا من الحيض الذي يعني تمتنع من أجله عن الصلاة، أم هذا من الاستحاضة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر لها ذلك ويبين أن هذا من عرض، هذا سببه عرض. وفي رواية أخرى قال: ركدة من الشيطان، ركدات الشيطان، فهي من الشيطان. وهذه دلالة أيضا على أن الشيطان يجري مجرى الدم من ابن آدم، وأنه يؤثر على الإنسان. فحي هلا بمن يسمع مثل هذا الحديث ثم يرده ويقول: لا سلطة للجن على الإنس، ولا يدخل الجن في الإنس. هؤلاء الآن ركدة من الركدات تدفق الدم من رحم المرأة فيجعلها تتلبس عليها العبادة، وهذه كما قلنا وظيفته في هذه الحياة. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: إنما هو عرق، في رواية العرق، والعرق العلماء قالوا هو اسمه العاذل. وفرقوا العلماء بين دم الاستحاضة ودم الحيض، أن الحيض دم يرخيه الرحم من أقصى الرحم، من قعر الرحم، وأما دم الاستحاضة من عنق الرحم، دم يرخيه عنق الرحم. هذا الفرق بين الاستحاضة وبين دم الحيض. وأيضا من الفروقات من دم الاستحاضة ودم الحيض أن دم الاستحاضة دم فساد، دم علة، دم مرض، دم مرض. أما دم الحيض فهو دم جبلة، دم صحة، لا على سبيل المرض. وسنبين إن شاء الله الفوارق الأخرى بينهم في المسائل الفقهية. المسألة الأولى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته قالت: إني امرأة المستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. ما معنى الاستحاضة؟ المرأة المستحاضة، المرأة المستحاضة هي المرأة التي استدام الدم نزولا عليها. المرأة المستحاضة هي المرأة التي استدام الدم نزولا عليها. والعلماء يقولون استدام الدم يمكن أن يستديم الدم، كيف تعرف المرأة أنها مستحاضة؟ يستديم الدم حتى يعبر أقصى مدة الحيض. وقد بينا تفصيلا أنه لا أقل المدة الحيض على الترجيح الصحيح، وعلى الرجح الصحيح أيضا أقصى مدة الحيض كم؟ 15 يوما. فإذا استمر الدم مع المرأة نزولا حتى عبر وتجاوز 15 يوما، نقول لها الآن أنت نزول الدم، قالت أنا عاداك 5 أيام والدم ينزل ويستمر إلى يوم العاشر، يوم 11، فنقول ما زلت حائضا. إذ الأصل، وهذا احفظه، ضابط يرفع إشكالات كثيرة عند طلبة العلم: كل دم يخرج من الرحم من الفرج هو دم حيض، كل دم يخرج من الفرج هو دم حيض. اجعل هذا تأصيلا لك، فهذا هو الأصل والضبط، كل دم يخرج من الفرج، فرج المرأة، هو دم حيض، حتى يتبين لنا خلافا لهذا التأصيل. يأتينا الناقل انقلنا عن هذا التأصيل. إذ الأصل كما قلنا أن ما يخرج من الرحم هو دم الحيض. لذلك السلام لما دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها وجدها تبكي، فقال: ما بك؟ أنفستي؟ هذا هو الأصل. فقالت: نعم. فقال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. هذا هو الأصل، حتى يأتي أو تأتي القرينة تنقلنا عن هذا الأصل. فإن كان الأصل نزول الدم من الرحم هو دم الحيض، نقول الناقل والقرينة التي تثبت لنا أن هذا الدم دم فساد وليس دم جبلة أن يعبر أقصى مدة الحيض هو 15 يوما. فإذا المرأة قالت نزل الدم واستمر معي إلى يوم العاشر، إلى أن تجاوز وعبر 15 يوما، قلنا لها: قف الآن، أنت مستحاضة. قالت: يعني إيش مستحاضة؟ قلنا: هذا دم فساد، دم علة وليس دم جبلة، ماذا أفعل وكيف يكون حكمي؟ أنت الآن في الدماء التي نزلت عليك واستمرت. النساء بالنسبة لهذه الدماء أصناف 3، إما أن تكون الصنف الأول، الصنف الثاني، أو الصنف الثالث. قالت: عجل لي. ما هي الأصناف؟ قلت: الصنف الأول أن تكوني امرأة مميزة، أو قل امرأة معتادة، امرأة معتادة لك عادة، في كل شهر في اليوم الثالث من الشهر ينزل عليك الدم خمسة أيام ستة أيام واعتدت على ذلك شهور ودهور، ثم بعد ذلك حدث لك ما حدث من اللولب وغيره، وهذه الأمور التي تخالف شرع الله جل في علاه إلا بضوابط، فجعلت المسألة عندك مضطربة، فجاءت تمني الحظ الخمس، فنقول لها الآن تقضي هذه العادة ترجعي إلى عادة ترجعي إلى عادة ترجعي إلى عادة أحسنتم ثلاثة خمسة أيام عادة. الراجع الصحيح عند العلماء المحققين أن العادة تنتقل، يعني ممكن تكون حتى خمسة أيام نفسية بسبب كما قلنا العقاقير الصغيرة تأخذها النساء في الدورة، فنقول هذه زيادة حيض إلى أن يعبر كم إذا عبر لو توقف الدم ورأت النقاط والطهر اليوم الرابع عشر نقول أنت كنت في هذه الآن كلها إيش حائضة. طيب فإذا عبر خمسة عشر يوما قلنا لا توقف الآن أنت مستحاضة فارجع إلى العادة خمسة أيام نعم خمسة أنت حائضة فاغتسلي الآن وأنت أخذت الاغتسال لكن حتى يتمالك الأمر فاغتسلي واقضي عشرة أيام على خمسة أيام اقضي الصلاة والصوم لعشرة أيام عشرة أيام ولا تعلم عليك قضاء هذه العشرة أيام بارك الحمد لله. هذا الصف الأول صف مميز امرأة تميز امرأة يأتيها الدم على التمييز لأن التمييز امرأة تميز بالرائحة باللون وأيضا الدم لا يأتي على وتيرة واحدة يأتيها على صفات متغيرة يأتيها أولا أسود غليظ جدا وبعد ذلك يخف يصبح شفافا أصفر في فترة أو أحمر شفاف حراني دم يأتي على وتيرة يأتيك الدم على وتيرة في أول خمسة أيام في اليوم السادس يأتيك أحمر بحراني خمسة أيام الأوائل كان أسود غليظ له رائحة من سنة معروفة رائحة كريهة هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم دم يعرف. الحديث الأول أردناها إلى العادة هو الحديث الأول حديث فاطمة بنت أبي حويش لما قال لها صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة فإذا أقبلت الحيضة بعض العلماء يقول هذا عاد إذا أقبلت الحيضة فهو صحيح لهذا يصح أن يكون دليلا للمميزة أو إذا أقبلت الحيضة تحت دينه فيكون دليلا أيضا إيه للعادة فهو دليل متوسط للصنفين أما الدليل الفاصل للأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك في رواية إذا جاء قرئك فدع الصلاة فإذا مر القر فاغتسلي وصلي القر هنا نضرب به عصفورين كما إيش هو أن نقول القر هنا دلالة على الحيض لا الطهر ترجيحا للأحناف والحنابلة دون الشافعية والمالكية وأيضا أنها لها مدة اعتادها فردها للسلام إلى عادتها فنقول هذه العادة ارجع إلى هذه العادة خمسة أيام وباقي الأيام كنت طاهرة وما كنت تعلمين فعليك الاغتسال وعليك قضاء الصلاة وعليك قضاء الصوم قالت الحمد لله علمنا ذلك الثالثة الصنف الثالث وامرأة قالت لست معتادة ولست مميزة الدم يأتيني على وتيرة واحد أحمر بحراني من اليوم الأول إلى اليوم العشرين لا تغير لا أميز وما عندي عادة هي مبتدأ بعد السن التاسع جاءها الدم دفعة واحدة واستمر معها وما انقطع فنقول لها الآن أنت مبتدأة لك أمر الأمر الأول انظري في أمك عادتها كم في أختك في بنتك أمك قالت أمي توفيت قلنا رحمها الله أختك قالت ما عندي أخوات بنتك قالت كيف ألف وأنا ما يعني ما زدت أنفة حبت الآن انظري إلى أترابك من العائلة قالت أنا من شجرة واحدة قلنا حيرتينا إن كنت كذلك تحيضي في علم الله ستة أيام وسبعة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سنبينه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام فتتحيض ستة أيام سبعة أيام ثم تغتسل ثم بعد ذلك يكون حكمها حكم الطاهرات فقالت امرأة لا أنا عندي أمي تحيض خمسة أيام وأختي تحيض أربعة أيام وعمتي تحيض خمسة أيام وخالتي خمسة أيام وابنة خالتي خمسة أيام وابنة عمتي خمسة أيام الحمد لله الآن أنت عادتك كم خمسة أيام خمسة أيام تعتادين خمسة أيام والباقي تفادي في المبتدئة بالنسبة للمستحاضة يبقى لنا فصل خطاب في المسألة الفقهية هو أننا قلنا أن السلام ردها للعادة ورحمة الله قبل كانت امرأة بقى الآن عندها عادة وعندها تمييز يعني إيش امرأة تحفظ عادات أربعة أيام عادة خمسة أيام يأتيها أسود سخين له رائحة معروفة رائحة الحيض وبعدها ينقلب إلى أحمر شفاف بحراني طيب فأنا أبين ما مثلا حتى نبحث في المسألة أيهما يرجح، هذا أم التمييز، لأن في فرق يوم هو الآن، يوم لم تصلي فيه ولا تصوم. هل نقدم العدم التمييز حامل قبل قدم العدم بالحديث الذي بيناه، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. والشافعية وجميع السلف قالوا تقدم ايش؟ التمييز. ورجع صحيح قول الشافعية أنه يقدم التمييز. لما؟ لأن الله جل وعلا قد بين وعناط الحكم وعلقه على وصف لا على وقت، على وصف لا على وقت. قال الله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى، إن وجد الأذى فهو هذا هو الحيض، إذا وجد الأذى أنيط به الحكم. وأيضا العلماء عندهم قاعدة أصولية عظيمة جدا، إذا تعلق الحكم بالوصف الخاص بالدم يقدم على زمان الدم، إذا كان بالوصف الخاص على الأمر يقدم على الزمان. هؤلاء لما قدموا العادة قدموا، والذين قدموا التمييز قدموا بما هو أخص وهي الصفة الذاتية لهذا الدم، وما كان الصفة الذاتية يقدم على مسألة الزمان. لذلك نقول إذا اتفق واجتمع عند المرأة العادة والتمييز قدمنا التمييز. فإن كانت العادة 3 أيام والتمييز 6 أيام على وتيرة واحدة وينقلب في اليوم السابع قلنا أنت حائض 6 أيام. هذا ثمرة الخلاف. هذه بالنسبة للمسألة الأولى من مسائل هذا الباب. المسألة الثانية وهي عبادة المرأة المستحاضة، عنوان في المسألة الثانية عبادة المرأة في الاستحاضة. جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بنت أبي قبيش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقالت أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، فإذا تسأل عن عبادتك كيف تصح العبادة؟ فنقول المرأة المستحاضة بالإجماع تأخذ حكم المرأة الطاهرة، المرأة المستحاضة بالإجماع تأخذ حكم المرأة الطاهرة، لكنها تزيد عليها في الأحكام كما كانوا بيت. لأن بالإجماع المرأة المستحاضة، من هي المرأة المستحاضة؟ الذي تجاوز عبر الدم عندها إلى بيت طالما صلت عليه الصلاة، تكون طاهرة بعد انقضاء مدة الحيض. مدة الحيض عندنا 3 أصناف، إما بالعادة إما بالتمييز إما أطراب. الأطراب أمها قالتها طيب، فإذا نقول أنت حكمك بعد انقضاء زمن الحيض أو التمييز أنت حكمك حكم الطهارة. قالت يعني إيش؟ قلنا يعني لابد عليك من الصلاة والصيام، وأيضا يأتيك الزوج كما سنبين. فقالت كيف أصلي؟ قلنا اختلف العلماء في صلاة. قالوا هل الصلاة فيها خلاف؟ قلنا لا، للصلاة أركان صحيح، الشروط التي اشترطها العلماء استفاضة الحديث بالنسبة للصلاة. قالوا إذا الطهارة لابد عليك أن تصلي الطهارة المحل معروف، تغسلي الدم على المحل ثم تغتسلي. تغتسلين هنا؟ قالت واغتسل لانقضاء الحيض. قلنا نعم بالاجماع عليك الاغتسال. قالت ما الدليل؟ قلنا نسأل طلاق العلم، تغتسل النساء في الحيض فاذا ولا تقربهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ايش؟ ينقطع الدم عنهن، ان ترى المراه النقاء الطهر القصه البيضاء. فاذا تطهرن هنا ايه؟ ها؟ الاغتسال. وايضا الايه الاخرى عندما قال الله جل وعلا وان كنتم جنبا فاتطهروا، فمن باب اولى ان كانت حائضا ان تتطهر. وايضا قوله السلام فاغتسلي، في روايه قال لها السلام فاغتسلي، يعني الصلاه قدر ما تحرسك الحيضه ثم اغتسلي وصلي، فهي تغتسل بالاجماع. ثم قالت هذا كله متفق عليه. طيب عندما اريد ان اصلي الظهر، اصلي العصر، اصلي المغرب؟ قلنا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. أما ابن عمر وعبد الله بن الزبير فقال لابد أن تغتسل لكل صلاة، قالوا لابد أن تغتسل لكل صلاة، واستدلوا على ذلك برواية في سنة عبد داود أن السلام قال لها اغتسلي عنك الدم، قال لها السلام واغتسلي لكل صلاة، قال واغتسلي لكل صلاة. واستدلوا أيضا بما في صحيح مسلم أنها كانت تغتسل لكل صلاة، فهنا أمر قال لها اغتسلي لكل صلاة، وهي كانت تفعل ذلك من فعلها، قالوا وكانت تغتسل لكل صلاة. قالوا أمر السلام أمر على على ايه؟ على التحريم. طبعا لان الاصل في امر السلام التحريم، فان كان الاصل على التحريم الامر الايش؟ الوجوب. قالوا امرها قال فاغتسلي لكل صلاه، وظاهر الامر الوجوب، فيجب عليها ان تغتسل لكل صلاه، فعند الظهر وعند المغرب وعند العصر وعند العشاء في الفجر، يبقى كل صلاه لابد تغتسل بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلي لكل صلاه. طيب ولفعلها انها تغتسل لكل صلاه، وقالوا هذا الاصل لأن الدماء لا تتوقف عنها فلا بد أن تغتسل كل صلاة. وعائشة توسطت وقالت، هما طبعا أطراف ثلاثة، عائشة قالت تغتسل في اليوم مرة، يبقى لكل 5 صلوات لها إيش؟ لا غسل واحد، في كل 5 صلوات لا غسل واحد. ابن عباس قال تغتسل لكل صلاتين، يعني للظهر والعصر تغتسل غسل، لكنها تؤخر الظهر إلى قبيل العصر وتقدم العصر في أول الوقت، فتغتسل الغسل هذا تجمع به بين الظهر والعصر جمعا سوريا، وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اخر الظهر وعجل العصر واغتسل هذا حديث رواه أصحاب السنن وصححه غير واحد من أهل العلم. طيب هؤلاء كلهم ينصبون في قول واحد غير قول عائشة غير قول الصدق. القول الثاني هو قول الجماهير أهل العلم، قالوا عليها أن تتوضأ. عليها يعني يجب أحسن، عليها يعني يجب عليها، ما يجب عليها إلا هذا، عليها أن تتوضأ لكل صلاة. كيف تتوضأ؟ قلنا تتطهر. كيف تتطهر؟ تتتبع الدم، تغسل المحل، ثم تستثفر، تتلجم، لا بالصريح تتحفظ وتحكم الحفاظة حتى لا يتسرب الدماغ، تغسل المحل وتتحفظ، وعند كل أداة تتوضأ. أو قل هذا التفصيص الفصيل بعد ما نبين الراجع. قال الجمهور تتحفظ، تتطهر، تطهر المكان، تغسل الدم كما قال الإنسان مغسل عنك الدم، تغتسل لانقضاء الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة. هذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. فالأئمة الأربعة قالوا بذلك. إذا قولان عندنا أو ثلاث أقوال على التفصيل الذي فصلناه. الراجح هو قول جمهور أهل العلم، الراجح هو قول جمهور أهل العلم، لأن الحديث في السنة قال هنا الحديث الصحيح في الصحيح قال لها سلم توضأي لكل صلاة، قال توضأي لكل صلاة، وهذه يعني حسنة البخاري وحديث الصحيح. أما الحديث التي جاءت بالتصريح قال اغتسلي لكل صلاة فيها ما فيها لم تسلم من معارضة. منها أولا أن هذه الرواية فاغتسلي لكل صلاة رواها محمد بن إسحاق على من؟ عن من؟ عن شيخ الليل. شيخ الليل في هذا الحديث وإيه؟ الزهد، هو شيخ الزهد. محمد إسحاق أيضا يروي عن الزهد. طيب الثقات الأثبت الذين رووا عن الزهري لم يروا هذه الزيادة، فاغتسل كل صلاة، لذلك ليس أنكره. قال ما أمرها النبي صلى الله عليه بذلك، ولكنها كانت تفعل ذلك شيئا إيش رأته، هي التي كانت ترى ذلك وتفعله. فهنا محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق متكلم فيه أصالة، متكلم مختلف في تصديقه وتجريحه، وإن كان الراجح الثقة هو مدلس وقد عنعن هذا الحديث، لذلك ضعف الفاضل البياقي وما غير البياقي ضعف هذه الرواية، فهي لم تسلم من معارضة. يعني الأصل في مسألة لو نظرنا للترجيح فهذه لم تسلم من معارضة، وأنها من رواية محمد بن إسحاق عن الليث، ومحمد بن إسحاق مدلس وأيضا خالفه ثقات الأثبات من أصحاب الزهري. ثاني أقول الثقات الأثبات اللي هم فحول تلاميذ الزهري ما قالوا هذه الزيادة فاغتسل كل صلاة، جاء محمد بن إسحاق يخالف الفحول، يخالف هؤلاء ثقات الأثبات ويقولون في رواية الزهري أن السلام قال لا اغتسل كل صلاة. طب محمد بن إسحاق أولا خالف الثقات، وإذا خالف الثقات جمع من الثقات قلنا أنت واهم صحيح ولا لا وهمت، فهذا شذوذ منك. الأمر الثاني محمد بن إسحاق ليس بثقة في مرتبة هؤلاء، هو متكلم فيه يا لبان واضح الحمد لله جلي يعني كالشمس. الثالث أنه مدلس وقد عنعم، فكل هذه أدلة تضعف لنا هذا الحديث. إذا الحديث لم يسلم من إيه؟ من معارضة، وأما حديث توضأ لكل الصلاة متفق عليه فيقدر. وبعض العلماء توسط وقال نحن نقول بقولكم ونجمة، ونقول أمرها بالاغتسال على التنزيل على أننا نقول زيادة الثقة يعني مقبولة، وأنه راوي ثقة لمن وهبه، فنقول بأنه أمرها بأن تغتسل. إن أمرها بأنها تغتسل وجاء الأمر آخر بأنها تتوضأ، إذا أمر الوضوء هو المجزئ وأمر الاغتسال هو الأكمل، فيكون على الاستحباب. مفهوم؟ يبقى هذا جمع وهذا جمع هو أولى، ونأتي بالقاعدة الفقهية عند العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإذا احنا نقول الآن بالجمع بين الاثنين تغتسل كل صلاة، هذا على الاستحباب لا على الوجوب، لكنها الذي يجزئ هي أن تتوضأ لكل صلاة. هذا القول الراجح الصحيح من قول الجمهور وجمع بين الأدلة. قول الجمهور بعدما اتفقنا على ترجيحه اختلفوا فيما بينهم. أما الأحناف فقالوا لها أن تتوضأ قبل دخول الوقت وبعد دخول الوقت، وتصلي بهذا الوضوء الفرائض كيفما شاء، يعني تقضي الفرائض الماضية تقضيها أكثر من فريضة، هذا قول الأحناف. أما ربيعة الرأي قال ولو سالت الدماء فالطهر هو الطهر، لو توضعت للظهر إلى العصر وصلت نفس الوضوء صح طهره، لأن خروج الدم، وهذا قول مالك، خروج الدم من الفرج دم الاستحاضة لا دم الحيض، خروج الدم دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء عنده، خروج الدم وهذا قول ابن حزم، خروج دم الاستحاضة لا ينقض الطهارة. مفهوم؟ فالآن القول الثاني، القول الثاني قول الجماهير قالوا لا هذه لابد أن تتوضأ لكل صلاة وتحكم الحفاظة، تحكم الاستثوار، لأنه لو تسرب الدم وهي تصلي بعدم الإحكام منها في تقصير قلنا لها بطل، وعليك أن تذهبي وتحكمي الحفاظة وبعد ذلك تتوضأي وتصلي صلاة أخرى. فالجمهور هنا من الشافعية والحنابلة قالوا عليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت، بعد إيش؟ بعد دخول الوقت. قلنا لما قالوا لأنها الطهارة تتطهر طهارة أصحاب الأعذار، هذه ليست رافعة للحدث، الحدث مسلمين معها، هو صالة الدم سايل معها متدفق، فقالوا يا ليست رافعة الحدث. لذلك يقولون لو انتوت بالطهارة رفع الحدث ما صحت الصلاة، لأنه ليس من مرفوع، هي ما زال الحدث قائم بها، فعليها أن تنتوي استباحة الصلاة. يبقى هو بالوضوء بمعنى أنها تقول أتوضأ لأصلي الظهر، ما أتوضأ لرفع الحدث اللي هو نزول الدم عنه. طيب الذي أخرج ريح له إذا توضأ لينتوي نيتين، إما رفع الحدث الذي تلبس به صحيح أو استباحة إيش، يعني هو يتوضأ يقول نيتي أن أصلي خلاص استباح الصلاة صحة الطهارة، أو يقول رفع الحدث يرفع الحدث عشان يرجع الطهارة له مرة ثانية. مفهوم هذه؟ أما المرأة الحدث دائم معها، كيف يرفع وهو دائم معها وهو سيئ متدفق؟ فقالوا لا يرفع الحدث، هذه الطهارة ترفع الحدث لكنها تستبيح الصلاة، إن هي صحيحة أنها تستبيح الصلاة. هذه أقوال ثلاثة، وإن كانت أقوال الجمهور فيها بعض المشقة لكنها هي التي تأوي إلى أصول الشرع، وهو الراجح الصحيح أنها تتحفظ تغسل المحل وتحكم الحفاظة وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت وتصلي الصلاة وما يتبعها من نوافل، صلي الصلاة وما يتبعها من نوافل. نسيت أيضا أبين أن قول الجمهور هذا هو الراجح عن قول ابن عمر بن الزبير من ناحية النظر، من ناحية النظر أن قول الجمهور أقعد وهو يأوي إلى أصول التشريع، لأن أصول التشريع المشقة تجلب التيسير، أما قول ابن عمر فيه إيه؟ المشقة، أن تغتسل لكل صلاة فيها مشقة عظيمة. أرأيت كيف أن علي بن أبي طالب لما بعث من مقداد من المشقة التي لحقته، كان رجلا مذاء فكان يغتسل لكل صلاة فقال شق علي ذلك، فهي مشقة والمشقة تجلب التيسير. هذا المقصود، نحن نقول هذه العلة يمكن أن نقول بها مع قول الربيع، ما المشقة تجلب التيسير، فإذا توضأت وضوءا للصلاة تصلي به كل الصلوات، فنقول هذا التيسير يقلب الشر. لما؟ لأنها ما زالت على الحدث ولم يرتفع الحدث، فكيف نقول ارتفع الحدث؟ فالصحيح انها تستبيح الصلاه، وهذه التيسير ام التيسير وباب التيسير كله، اننا نقول استبيح الصلاه، تستبيح الصلاه وتصلي معها النوافل كيفما شاءت. هذه بالنسبه للمساله الثانيه، مساله عباده المراه في الصلاه وفي الصوم. اما الصوم فلا اشكال فيه، بينا مساله الصوم، ويقاس على الاستحاضه طهر الثلث، سله البول او سله الريح، نفس الامر. سله البول هنقول له اغسل المحل ولف الذكر بلفافه أو بقطة حتى لا يتسرب البول فينتشر، وأيضا توضأ بعد دخول الوقت وصلي الصلاة مع النوافل التابعة القبلية والبعدية، ثم ذلك إذا دخل الوقت الثاني لك أن تتوضأ ثم تصلي. وهل يخلع اللفافة أم لا؟ نقول هذه المسألة متوقفة على الإحكام، إن كان لا يتسرب منه شيء فله ألا يغيره حتى لا تلحقه المشقة، أما إذا تأكد من تسرب الدماء أو تسرب البول فنقول له الآن أعد أغسل المحل وأعد اللفافة مرة ثانية ثم توضأ للصلاة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إن قلنا للعبادة وهذا حق البلاد التي علاها، فحق العبد أيضا لابد أن نتعرض له، ألا وهو حق الزوج المرأة المستحاضة. هل الرجل في المرأة المستحاضة له أن يجامعها أو لا يجامعها؟ طبعا المرأة المستحاضة أحوال، امرأة مستحاضة يستديم نزول الدم معه، وامرأة يتقطع الدم ينزل في الصباح وفي الليل لا ينزل، ينزل في الليل ولا ينزل في الصباح، يتقطع معه. فهذه لا خلاف بين العلماء عند المرأة التي يتقطع الدم عليها أنه يجامعها في وقت انقطاع الدم، يجامعها في وقت انقطاع الدم. أما المرأة المستديمة، المستديم الدم النزول عليها ماذا تفعل؟ قال الإمام أحمد لا يقربها، لا يجوز له أن يقربها إلا بشرط وقيد، إلا بشرط وقيد. ما هو؟ قال إن خشي على نفسه العنت، إن خشي على نفسه العنت فله أن يقربها، وإلا فهو مكروه. ثم قال لا بل هو محرم، في رواية قال هو محرم، وصحيح الراجع أن الحرمة أو الكراهة لابد لها من إيش؟ من دليل شرعي، والصحيح الراجح في ذلك أن الشرع سكت عنها وقد أباح لها الصلاة، فلأن يبيح لها الجماع من باب أو، لأن الأشد والأحفظ والأحوط هو أن تقف أمام ربي جل في علاه على طهارة كاملة. صحيح الله، فإن أباح لها أن تقف بين يدي الله جل في علاه على هذه الحال فلأن يبيح لها أن يجامعها زوجها من باب أول. وهذا الذي قاله ابن عباس سند صحيح، كما قال الجمهور بأن للرجل أن يأتي امرأته حالة كونها مستحاضة، بل ولو مع استمرار الدماء، مع استمرار نزول الدماء له أن يجامعها، لكن لابد للمرء أن ينحي نفسه أو يقي نفسه من الدماء حتى لا ينفر من المرأة بعد ذلك، حتى لا ينفر من المرأة بعد ذلك. أما الحل الشرعي فالجواز الشرعي معه، وكما قلنا في سند صحيح في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن المرأة المستحاضة وإن استدام الدم نزولا معها فإن الشرع قد أباح للرجل أن يجامعه. وأما كلام أحمد بالتحريم فهذا مصادم للأصول الشرعية، إذ الأصل الحل ما لم تأتي قرينة تثبت الحرمة ولا دليل له على الحرمة. تبقى مسألة أخيرة من المسائل التي تتعلق بهذا الباب هي مسألة المستحاضة، يجوز لها أن تصلي وتصوم ولها أن تقرأ القرآن وتسبح، وأيضا يجوز لزوجها أن يأتيها. طب إذا كانت في رمضان وهي امرأة تعشق الخلوة بربها لا في علاه وتريد الاعتكاف ولا تمنع إماء الله مساجد الله، هل لها أن تعتكف أم لا؟ لا سيما والخوف والخشية على المساجد أن تلوث بالدماء، فلها نقول نعم إذا أمنا تلوث المسجد لها أن تعتكف في المسجد إن كانت تتحفظ وتحكم ذلك، والدماء لا تلوث المسجد لها أن تعتكف في المسجد. والدلالة على ذلك واضحة جدا من حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها، حديث صح عن سلم أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستحاضة واعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحاضة، حتى أنه كان يوضع تحت طست وتعلوها الحمر، يعني كان نزال يسجل من الدماء تنزل بغزارة عليها، وكانت معتكفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لها أن تسجد كما قلنا، ولها أن تطوف، ولها أن تصلي لله لله في علا. هذه بالنسبة للمسائل التي تتعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الباب: أولا العادة محكمة، وهي في الشرع إيش؟ في الشرع لها ميزان، لذلك عادها النبي صلى الله عليه وسلم للعادة، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضك، قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضك. إذا فالعادة محكمة، ولذلك استنبط العلماء وعمموا هذه المسألة بأن العادة محكمة، والمعروف في عرفة كالمشروط شرطا إلا أن يخالف الشرط. طبعا العلماء كما قلنا الشافعية قدموا التمييز على العادة، واشترطوا شروطا منها ألا ينقص الدم القوي عن أقل الحيض هو يوم وليلة بالنسبة للشافعية، وقالوا ألا يزيد على أكثر الحيض 15 يوما، وألا يقل عن أكثر مدة الحيض أقل مدة الحيض اللي هي 15 يوما. الفائدة الثانية: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. من وين استنبط هذا؟ أم حبيبة كانت إيش؟ كانت استحيضت كم سنة؟ وفي رواية أصلا أنها لم تصلي 7 سنوات، في رواية المرأة ما كانت تصلي 7 سنوات، فالإنسان لم يأمرها أن تعيد الصلاة. وعندنا أيضا دليل في ذلك، إنسان لما رأى الرجل دخل يصلي فقال له السلام عليك يا رسول الله، قال أرجع عليك السلام، أو ما ورد في التصريح في ذلك في الروايات، قال له أرجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإيش. فهذه الوجهة حيرتني إلى الآن، مع عندي توجيه أعرضه عليكم، إن قبلتوه جيد، المجلس اتفق على مسألة نحمد الله عليه، وإلا فابحثوا وأتوني به. التوجيه في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا الرجل عنده بعض العلم، لأنه لم يذكر له النية ولم يذكر له السلام، صحيح ولا لا؟ عنده بعض العلم، فاجتهد بما يعلم من آلة عنده، فكان هذا الاجتهاد صادف الاجتهاد أنه خالف الشرع بالاجتهاد. وعندنا القاعدة أن المجتهد إذا أصاب له وإذا أخطأ فله ولا إعادة عليه، مفهوم؟ ولا إعادة عليه، فهو كان مجتهدا، وهي المرأة أيضا كانت مجتهدة، هي أخذت شيء لها أنها تعلم أن الدم الذي يرخيه الرحم هو الحيض، فعلمت أن هذا دماء، كأنها من الإشهاد أن هذا دماء إيش، وهو الأصل معها أن كل دم يخرج من الفرج هو دم الحيض، فاجتهدت فامتنعت عن الصلاة، لذلك لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإعادة. لكن لو جاءتنا امرأة الآن وقالت استحيضت عاما كاملا، وهذا الذي حدث، يعني سؤال جاني من امرأة صريح، يعني هي كانت عندها في أيام معينة، هذه الأيام كانت أيام طهر النقاء، لكنها ما كانت تصلي، يأتيها النقاء ما تصلي، تستظهر أول ما تأخذ فتوى الملكية تستظهر 3 أيام، لا هي كانت لا تصلي لعلة عندها، أو هي ترى أن هذا ما زالت حائض، فتغتسل بعدها بيومين وتصلي هذه المرة، فهل عليها القضاء في الأيام الأخرى التي لم تصلي ولو بعد سنوات؟ نعم عليها القضاء. لما؟ لأن فرض، هذا هو التفريط موجود، والتفريط لابد أن تؤخذ به، التفريط لابد أن تؤخذ به، وهنا الجهل هنا لا يمكن أن يغتفر في هذا الباب، الجهل في المكان الذي عم فيه العلم لا يغتفر في هذا الباب، ولا بد أن يؤخذ على يدها وأن تقضي. طيب الفائدة الثالثة: صحة الصلاة في الثوب الذي فيه الدماء، يعني رجل لو جاله الرعاف وهو يصلي وتساقط الدماء أو جرح إصبعه وهو يصلي لا يخرج من الصلاة، حتى ولو رقى الدم بالثوب ما في شيء، الصلاة صحيحة والدماء لا تؤثر في الصلاة. وتلاعى ذلك أنها كانت تصلي وهي مضمقة بإيش؟ بالدماء، هي مستمر معها المستحاضة. عندنا دليل أوضح من ذلك، عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما طعن هذا اللعين البئيس التعيس أبو الألؤة، قال أكلني الكلب وصلى رضي الله عنه وأرضاه، صلى وجرحه يسعبه دما، وابن مسعود كان يذبح الجزور وثيابه ملطخة بدمائها وسال الجزور أيضا ويصلي، فهي دلالة الصلاة في الثوب الذي فيه الدماء أنها صلاة صحيحة ولا شيء فيه. هذا من باب أولى أنه لا ينقض الوضوء، من باب أولى أن خروج الدم من أي مكان غير السبيلين لا ينقض الوضوء. الفائدة الرابعة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. من وين هذه الفائدة؟ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. ماشي يا دكتور تفضل. مش تناوش، لا هو لا مش سامر. ها احسن هي افضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضه فدعي الصلاه، اذا اقبلت الحيضه اما بوصف او بايش تمين، فلما ترك الاستفصال قلنا عمما اما بوصف او بعدد فالكل واحد فهي تدع الصلاه في هذه الاوقات. جيد. الفائده الخامسه وهي الاخيره الدلاله على نجاسه الدم. من وين هذا؟ الدم نجس الذي ياخذ من الفرج، من وين؟ قال اغسلي عنك الدم، اغسلي امر وظهر امر الوجوب، ولما قال اغسلي دلاله على ايش؟ لا يمكن ان يامر بالغسل الا للنجاسه. طيب هذا بالنسبه للفوائد المستنبطه، اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، جزاكم الله خيرا.